يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التاسع من دروس النحو في أكاديمية زاد العلمية، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. درسنا في هذا اليوم سيكون عن النوع الثاني من المفاعيل. النوع الأول وهو المفعول به وسبق الحديث عنه، اليوم نتحدث عن المفعول المطلق. المفعول المطلق، وقبل أن يعني نعرف بهذا النوع من المفاعيل أحب أن أشير إلى سبب التسمية. حينما أقول أكرمت الضيف إكراما، إكراما، أكرمت الضيف إكراما، الآن الفعل هو أكرم، والمفعول به الضيف، هو المفعول به، هو الذي وقع عليه الإكرام. طيب ما هو المفعول؟ لو سألنا ما هو المفعول، ما الذي فعل به؟ فعل به الإكرام، فالإكرام مفعول، هو المفعول، والضيف هو المفعول به، والضيف هو المفعول به. فأكرمت الضيف إكراما، إكراما هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق، هو المفعول، هو الذي فعل. لو سئلت ماذا فعل بهذا الضيف لقلت الإكرام، الإكرام. فالإكرام مفعول، مفعول، هو المفعول، هو الذي فعله الفاعل، هو الذي فعله الفاعل. لكن الضيف هو الذي وقع عليه الفعل، هو الذي وقع عليه الإكرام. فإذا الإكرام مفعول، وسمي مطلقا لأنه ليس مفعولا به وليس مفعولا له، وإنما هو المفعول، فهكذا مطلق، ولذلك سمي مفعولا مطلقا. أكرمت الضيف إكراما، أكرمت الضيف إكراما. طيب لو أردنا أن نعرف المفعول المطلق ماذا يمكن أن نقول عنه؟ نقول هو المصدر، هو مصدر. يعني حينما أقول جلس جلوسا، أكرم إكراما، ذهب ذهابا، هذا المصدر، إذن هو المصدر. المسلط عليه عامل، يعني يسبقه عامل أو يسلط عليه أو يعمل فيه عامل من لفظه أو معناه، إذن المصدر المسلط عليه عامل من لفظه، يكون العامل من لفظ المصدر أو من معناه، أو من معناه. يفيد توكيد العامل، يفيد توكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده، وليس خبرا، وليس خبرا. طيب إذن أولا هو المصدر، وهذا المصدر يعمل فيه عامل من لفظه، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. سلموا هذا هو العامل، وتسليما هذا المصدر، هذا المصدر. فإذا سلموا تسليما، العامل والمصدر من لفظ واحد، سلموا تسليما. إذن تسليما مصدر تسلط عليه عامل سلموا، وهذا العامل من لفظه سلموا تسليما. أو يكون العامل والمصدر من معنى العامل وليس من لفظه، كما لو قال قائل قعدت جلوسا. القعود والجلوس معناهما واحد تقريبا، فإذا العامل هنا لفظه مختلف عن المصدر الذي جاء بعده، لكنه من معناه. يفيد التوكيد، يعني حينما أقول أكرمته إكراما هذا توكيد للإكرام، توكيد للفعل. وسلموا تسليما توكيد لهذا الفعل سلموا. إذن يكون يفيد توكيد العامل أو توكيد الفعل أو بيان نوعه كما لو قلت مثلا أحسنت إليه إحسان الكريم، فهذا بيان النوع، نوع الإحسان، إحسان الكريم أو إحسان الكبراء أو إحسان كذا أو إحسانا كبيرا، بيان النوع، نوع هذا الإحسان، نوع هذا الفعل. أو يكون لبيان عدده، كما لو قلت مثلا جلست هنا جلستين أو ثلاث جلسات جلستين، فهنا بيان العدد. إذن المفعول المطلق يفيد توكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده وليس خبرا. هذا قيد مهم جدا، وليس خبرا، يعني قد يأتي مصدر ويسلط عليه عامل من لفظه ويكون للتأكيد أو لبيان النوع، لكنه يكون خبرا فلا يدخل ضمن المفعول به، فلا يدخل ضمن المفعول المطلق. ما مثاله؟ مثاله حينما أقول كلامك كلام جميل أو كلامك كلام حسن. كلامك كلام حسن، هنا كلام حسن من نفس لفظ كلامك، من لفظه، وفيه بيان النوع أنه الكلام هذا حسن، لكنه خبر، جاء خبرا، كلامك كلام حسن، كلام حسن، فجاء كلام حسن، كلام هذا خبر، فلا يعد مفعولا مطلقا. إذن يخرج مثل هذا من المفعول المطلق. أما حينما أقول أكرمته إكراما فهنا هذا مصدر مفعول مطلق، سلط عليه عامل من لفظه، ومن ذلك قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مفعول مطلق، مصدر وهو منصوب، مفعول مطلق منصوب، والعامل فيه كلم، كلم الله موسى تكليما، وهذا من النوع الأول وهو المؤكد للعامل، فائدته التأكيد، وكلم الله موسى تكليما. فاصل أيها الإخوة الكرام ثم نعود إليكم إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمثلة أيها الإخوة أيضا على المفعول المطلق قول الله عز وجل: فدكتا دكة واحدة. فدكتا دكة واحدة، فهنا دكة مفعول مطلق، مفعول مطلق، ونوعه هنا مبين للعدد لأنه جاء بعده التأكيد على الوحدة. فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة. وكذلك من الأمثلة قول الله عز وجل: يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين. لو سألت هنا أين المفعول المطلق، سيكون للجواب رأي العين. يرونهم، يرونهم رأي العين، رأي العين. طيب لو سألت ما نوع المفعول المطلق هنا، أهو مؤكد للعامل أم مبين للنوع أم مبين للعدد؟ الجواب أنه مبين للنوع. يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين. ما هو رأي يرونهم رأيا، إنما يرونهم مثليهم رأي العين، فهنا مبين للنوع، نوع الرؤية هنا رأي العين. وكذلك أيضا من الأمثلة قول الله عز وجل: أخذناهم أخذ عزيز. أخذناهم، أخذنا، أخذناهم أخذ، هنا المصدر، أخذ عزيز مقتدر. فهنا أخذ مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب. ما نوعه؟ هل هو مؤكد؟ أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الجواب أنه مبين للنوع، مبين للنوع، يعني نوع هذا الأخذ أخذ عزيز مقتدر. وهذا يدل على أن بيان النوع إما يكون بالإضافة أخذ عزيز مقتدر، أو يكون بالوصف، يعني كما لو قلنا مثلا: أكرمته إكراما حسنا، إكراما جميلا، إكراما كذا، يعني يوصف المصدر فيكون هذا لبيان النوع بالوصف، يكون هذا لبيان النوع بالوصف. إذن المفعول المطلق هو المصدر الذي يتسلط عليه عامل أو ينصبه عامل من لفظه، من لفظه ويسلم تسليمه، أو من معناه: قعدت جلوسا، فرحت جذلا. فرحت جذلا، الجذل هو الفرح، ففرحت جذلا، جذلا هذا مفعول يعني يمكن أن يعد مفعول المطلق أو نائبا عن المفعول المطلق لأنه من معناه من معناه، ويفيد التوكيد توكيد العامل أو بيان النوع أو بيان العدد وليس خبرا وليس خبرا. قد ينوب عن المفعول المطلق أشياء، يعني بعض الأمور تنوب عن المفعول المطلق، يعني إذا لم يكن المفعول المطلق مصدرا من لفظ العامل فإنه قد ينوب عنه، يعني بعض الكلمات تنوب عنه. من الأمور التي تنوب عن المفعول المطلق كل وبعض مضافان إلى المصدر، كل وبعض مضافان إلى المصدر، يعني أكرمته كل الإكرام، فكل هنا تصير نائبة عن المفعول المطلق، يكون هنا اللفظ نائبا عن المفعول المطلق، يعرب نائبا عن المفعول المطلق. ومنه قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، فهنا كل لما أضيفت إلى المصدر الذي جاء العامل من لفظه فلا تميلوا كل الميل، فكل هنا نابت عن المصدر، نابت عن المفعول المطلق، فيقولون نائب عن المفعول المطلق ويكون منصوبا، لا نسمي مفعولا مطلقا لأنه ليس مصدرا من لفظ الفعل وإنما هو كلمة أخرى أضيفت إلى المصدر، فلا تميلوا كل الميل. ومثل قول عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فهنا بعض نائب عن المفعول المطلق وقد أضيف إلى المصدر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل فهنا نائب عن المفعول المطلق. كذلك ينوب عن المفعول المطلق الضمير الذي يعود إلى المصدر، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أعذبه عذابا، أعذبه عذابا هنا عذابا مفعول مطلق، لا أعذبه، الهاء هنا عائدة على عذاب، فهذا ضمير عائد على المصدر، فإذا هو نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. كذلك ما كان في معنى الفعل وليس من لفظه يكون نائبا عن المفعول المطلق، كما مثلنا قعدت جلوسا وفرحت جذلا فإن هذا يسمى نائبا عن المفعول المطلق. كذلك أيضا الإشارة، حينما أقول أحببته ذلك الحب، فهنا ذلك إشارة، هذه الإشارة هي نائبة عن المفعول المطلق لأنها إشارة إلى المصدر، فضمير المصدر، إشارة المصدر، معنى المصدر كلها تكون نائبة عن المفعول المطلق. كذلك مما ينوب عن المفعول المطلق أيضا العدد، قال الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، هنا كيف نعرب هذه الآية؟ فاجلدوهم هنا فعل وفاعل مضمر ومفعول به، الضمير الهاء فاجلدوهم والميم للجمع، فاجلدوهم 80، هنا 80 نائب عن المفعول المطلق، يعرب نائبا عن المفعول المطلق لأنه ليس من لفظ الفعل حتى يكون مفعولا مطلقا وإنما هو نائب عن المفعول المطلق. طيب 80 جلدة، ما إعراب جلدة؟ جلدة هذا تمييز، هذا الذي يأتي بعد العدد ليميز هذا العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا نعرب جلدة مفعول مطلق، لو قلت اجلد الغلام جلدة هذا يكون مفعول مطلق، جلدة واحدة، اجلده جلدة واحدة هذا يكون مفعول مطلق، جلدة مفعول مطلق، لكن فاجلدوهم 80، 80 هنا نائب عن المفعول المطلق، وجلدة تمييز للعدد، تمييز

وقد مكروا مكرهم. مكرهم، مكر هنا مفعول مطلق وقد أضيف إلى الضمير، لكن الكثير والغالب أن يأتي المفعول المطلق نكرة مجردا. العامل في المفعول المطلق، الأصل في العامل في المفعول المطلق أن يكون الفعل، أن يكون الفعل كما مثلنا كما في الأمثلة السابقة، ومنه قال الله عز وجل ويسلم تسليم، هذا الفعل، العامل هو الفعل. وقد يكون العامل في المفعول المطلق مصدر، يعني مصدر يعمل في المصدر، كما في قول الله عز وجل فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاؤكم هنا، جزاء هنا مصدر، وقد عمل في المصدر الذي بعده ونصبه على أنه مفعول، على أنه مفعول مطلق، جزاؤكم جزاء، جزاؤكم جزاء موفورا. ونوع هذا المفعول المطلق هو لبيان النوع، لبيان النوع. وقد يكون العامل في المفعول المطلق اسم الفاعل، كما في قول الله عز وجل والصافات صفا، الصافات هنا اسم فاعل، والصافات صفا، صفا مفعول مطلق، مفعول مطلق. ومنه قول الله عز وجل أيضا والذاريات ذروى، والذاريات ذروى. وقد يكون العامل في المفعول المطلق الصفة المشبهة، هذا قبيح قبحا شديدا، هذا قبيح قبحا شديدا. فهنا قبيح هذا صفة، صفة مشبهة، وعملت في المفعول المطلق ونصبت المفعول المطلق وصارت هي العامل في المفعول المطلق. وكذلك أيضا أفعل التفضيل كما يمثلون علي أشجعهم شجاعة، أشجعهم شجاعة، فأشجع هنا اسم تفضيل وقد عمل في المصدر. فإذا الأصل في العامل أن يكون الفعل، لكنه قد يكون المصدر وقد يكون اسم الفاعل وقد يكون الصفة المشبهة وقد يكون أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. السؤال الآن أيها الإخوة الكرام، هل يحذف عامل المفعول المطلق، العامل في المفعول المطلق، ناصب المفعول المطلق الذي ينصبه العامل هذا، هل يحذف، هل يجوز حذفه؟ قال بعض العلماء إن حذف عامل المصدر المؤكد، المؤكد اللي هو النوع الأول، حذف العامل المؤكد، عامل المصدر المؤكد، هذا يمتنع، لأنه أصلا لم يذكر إلا ليؤكد العامل، فكيف يحذف العامل؟ يعني أنت أتيت به لتؤكد هذا العامل فتحذف المؤكد. يعني أنا ما أقول أكرمت زيدا إكراما، أنا أريد أن أؤكد هذا العامل هو أكرم، طيب كيف أحذفه؟ ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه يمتنع حذف العامل في المفعول المطلق المؤكد لعامله، لأنه ذكر لتقوية هذا العامل، فكيف يحذف المقوى، يحذف المقوى الذي هو العامل. لكن الصحيح أنه يجوز حذفه إذا دلت قرينة عليه، إذا دلت قرينة عليه. ومن المواضع التي يحذف فيها العامل، من المواضع التي يحذف فيها العامل إذا جئنا بالمصدر لينوب عن الفعل، إذا جئنا بالمصدر لينوب عن الفعل، إذا أتى المصدر بدلا عن فعله، وذلك يكون في الطلب، يكون في الأمر وفي النهي، فهنا يحذف العامل. كما لو قلت كما في قول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، صبرا فصبرا صبرا، هنا المقصود اصبر، اصبر صبرا، اصبر صبرا، صبرا على المكاره، اصبر صبرا. هنا أتى المصدر بدلا عن الفعل فيحذف العامل، يحذف الفعل، يحذف الفعل لأنه جاء بدلا عنه، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. فهذه من المواضع التي يحذف فيها العامل، من المواضع التي يحذف فيها العامل. وقد يكون واجبا، وذلك إذا تكرر، إذا تكرر صبرا صبرا هذا يكون واجبا حذف العامل، واجبا فيه حذف العامل. كذلك أيضا إذا دلت قرينة على هذا العامل، قرينة واضحة، فإنه أيضا يجوز الحذف، يجوز الحذف. وذلك في الكلام المشهور على الألسنة المتكرر الذي يكثر استعماله، كما حينما نقول عودا حميدا، هذه من الكلمات الشائعة والكثيرة الاستعمال، حينما نقول عودا حميدا، عودا حميدا، هنا عودا يعني مصدر وهو منصوب وهو مفعول مطلق، العامل فيه محذوف، العامل فيه محذوف، يعني تقديره عدت عودا حميدا، عدت إلينا عودا حميدا. فعودا حميدا هنا عودا مفعول مطلق، مفعول مطلق، عامله محذوف، عامله محذوف، وهناك قرينة تدل عليه. فحينما أقول لك عودا حميدا أنت تعرف أنني أقصد عدت عودا حميدا، عدت عودا حميدا. فهنا حذف العامل، حذف العامل. قدوما مباركا، قدمت قدوما مباركا. كذلك أيضا مثل قولك سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، يعني سمعت لكلامك سمعا، سمعت لكلامك سمعا. فهنا سمعا مفعول مطلق والعامل فيه، والعامل فيه محذوف، العامل فيه محذوف. كذلك أيضا إذا ذكر في التفصيل فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. منا هنا مفعول مطلق وعامله محذوف، وعامله محذوف، تقديره فإما تمنون منا، فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء، يفدون فداء. فإذا في التفصيل يحذف العامل، يحذف العامل، فإما منا بعد وإما فداء. فهذه من المواضع التي يحذف فيها عامل المفعول المطلق، عامل المفعول المطلق. إذن أيها الإخوة الكرام، خلاصة الكلام أن العامل المؤكد، عفوا، المفعول المطلق المؤكد لعامله الذي يذكر لتقوية هذا العامل وتأكيده، الأصل فيه أن يذكر، الأصل فيه أن يذكر العامل ولا يحذف. فإن دلت قرينة عليه أو كان مبينا للنوع أو كان مشتهرا على الألسنة أو كان شائع الاستعمال أو كان بعد تفصيل، فإنه يحذف فيه العامل، يحذف فيه العامل. وقد يكون العامل واجب الحذف، واجب الحذف، وذلك إذا كان المفعول المطلق يعني بدلا عن الفعل وتكرر، وتكرر، فهنا يجب حذف العامل. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن المفعول المطلق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا